وقامت عليه الحجة. قال الله تعالى: والله لا يهدي القوم الظالمين، أي لا يلهمهم حجة ولا برهان، بل حجتهم ضاحدة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. يبقى الذي جعل نبي الله إبراهيم ينتقل من الكلام عن قضية الإحياء والإماتة إلى قضية شروق الشمس وغروبها أنه بدأ يعني يتعلل ويغير معنى الإحياء والإماتة بما يوهم اللبس على الغيب. فنبي الله إبراهيم لم يدخل معه في هذه الصفصطة، بل تركها، مع أن ليس مع النمرود أي حجة في مقال، ولكن تركها وانتقل إلى ما هو أوضح منها بيانا في مسألة المشرق ومسألة المغرب. وهذا التنزيل على هذا المعنى أحسن مما ذكره كثير من المنطقيين، أن عدول إبراهيم عليه السلام عن المقام الأول إلى المقام الثاني انتقال من دليل إلى أوضح منه. ومنهم من قد يطلق عبارة ردية ليس كما قالوا، بل المقام الأول يكون كالمقدمة للثاني، ويبين ما بطلان ما ادعاه نمرود في الأول والثاني، ولله الحمد والمنة. قال تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم. ما معنى أو هنا؟ بل. أو هنا بمعنى بل، كما ذكرنا أن من معانيها 3، تأتي بمعنى بل، وتأتي بمعنى التخيير، وتأتي بمعنى العطف. هنا بمعنى بل. قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن. طيب، إن قال قائل: طالما أن أو هنا بمعنى بل، أيجوز أن تحذف ويكتب بدلا منها بل؟ الجواب: لا يجوز، بل من فعل ذلك متعمدا يكفر. ليه؟ لأن الله عز وجل له الحكمة البالغة في مجيء هذا اللفظ، مع أن معناه غير الظاهر. وهذا الكلام لما نقول ليس في القرآن مترادفات بما ذهب إليه علماء العربية. طيب، يقول: قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. تقدم قوله تعالى: ألم تر إلى الذي حاد إبراهيم في ربه، وهو في قوله، في قوة قوله: هل رأيت مثل الذي حاد إبراهيم في ربه؟ ولهذا عطف عليه بقوله: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. اختلفوا في هذا المال من هم، فروى ابن أبي حاتم عن علي بن أبي طالب أنه قال: هو عزيز. وحكاه ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس والحسن وقتادة وغيره، وهذا القول هو المشهور. وقال مجاهد ابن جبر: هو رجل من بني إسرائيل، وأما القرية فالمشهور أنها بيت المقدس، أنها بيت المقدس مر عليها بعد تخريب باختنصر لها وقتل أهلها، وهي خاوية أي ليس فيها أحد، من قوله بخوة الدار تخوى وخويا. وقوله على عروشها أي ساقطة سقوفها وجدرانها على عرصاتها، العرصة هي المكان المتسع. فوقف متفكرا في مآل أمرها إليه بعد العمارة العظيم، وقال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها. وذلك لما رأى من دثورها وشدة خرابها وبعدها عن العود التي ما كانت إلى ما كانت عليه. قال الله تعالى: فأماته الله 100 عام ثم بعثه. وعمرت البلدة بعد مضي 70 سنة من موته، وتكامل ساكنوها، وتراجعت بنو إسرائيل إليها. فلما بعثه الله عز وجل بعد موته كان أول شيء أحيا الله فيه عينيه لينظر بهما إلى صنع الله فيه كيف يحيي بدنه. فلما استقل سويا قال الله له، أي بواسطة الملك: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما. وقالوا: وذلك أنه مات أول النهار. ثم بعثه الله في آخر النهار، فلما رأى الشمس باقية ظن أنها شمس ذلك اليوم، فقال أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، لم يتغير منه شيء، وانظر إلى حمارك، أي كيف يحييه الله عز وجل وأنت تنظر، أي أن الحمار مات أيضا وتحلل وبليت عظامه. ولنجعلك آية للناس، أي دليلا على المعاد، وانظر إلى العظام كيف ننشزها، أي نرفعها فتركب بعضها على بعض. وقد روى الحاكم عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ كيف ننشزها بالزاي، ثم قال صحيح الإسناد ولم يخرجها، وقرأ ننشرها أي نحييها، قاله مجاهد، ثم نكسوها لحما. فعند ذلك لما تبين له هذا كلهم قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، أي أنا عالم بهذا، وقد رأيت عيانا فأنا أعلم أهل زماني بذلك. وقرأ آخرون قال أعلم على أنه أمر له بالعلم. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. ذكروا لسؤال إبراهيم عليه السلام أسبابا، منها أنه لما قال لنمرود ربي الذي يحيي ويميت أحب أن يرتقي من علم اليقين في ذلك إلى عين اليقين، وأن يرى ذلك مشاهدة، فقال رب أرني كيف تحيي الموت، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فأما الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم، إذ قال ربي الذي يحيي ويميت، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وكذا رواه، فليس المراد ها هنا بالشك ما قد يفهمه من لا علم عنده بلا خلاف. وقد أجيب عن هذا الحديث بأجوبة، أحدها موجود عندك في الهامش مظبوط، نقرأه سويا. يقول لعل الحافظ ابن كثير تركه ليكتب الأقوال في ذلك ثم لم يفعل سهوا أو نسيانا، وقد أفاض ابن حجر في ذكر أقوال العلماء في ذلك، وأجود ذلك عندي قول ابن عطية أن الحديث مبني على نفي الشك، والمراد بالشك فيه الخواطر التي لا تثبت. وأما الشك المصطلح وهو التوقف بين الأمرين من غير مزية لأحدهم على الآخر فهو منفي عن الخليل قطعا، لأنه يبعد وقوعه ممن مرسخ الإيمان في قلبه، فكيف بمن بلغ رتبة النبوة. وأيضا فإن السؤال لما وقع، لما وقع بكيف، دل على حال شيء موجود مقرر عند السائل والمسؤول، كما تقول كيف علم فلان، وكيف في الآية سؤال عن هيئة الإحياء لا عن نفس الإحياء، فإنه ثابت مقرر. وقال غيره معناه إذا لم نشك نحن فإبراهيم أولى بأن لا يشك، أي لو كان الشك متطرقا إلى الأنبياء لكنت أنا أحق به منهم، وقد علمتم أني لم أشك فاعلموا أنه لم يشك وإنما قال ذلك تواضعا منهم. وكأن أمليت عليكم هذا قبل أيام. طيب يقول وقوله فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، اختلف المفسرون في هذه 4 ما هي، وإن كان لا طائل تحت تعيينها وليس في تعيينها أي فائدة، فلو كان فيها فائدة وما كان ربك نسيا، إذ لو كان في ذلك مهم لنص عليه القرآن. وقوله فصرهن إليك أي قطعهن، قاله ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو الأسود الدؤلي وغيرهم، واعلم أن الله عزيز حكيم، أي عزيز لا يغلبه شيء ولا يمتنع منه شيء، وما شاء كان بلا ممانع، لأنه العظيم القاهر لكل شيء، حكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. وروى ابن أبي حاتم عن المكدر أنه قال التقي التقى عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص، فقال ابن عباس لابن عمرو بن العاص أي آية في القرآن أرجى عندك، فقال عبد الله بن عمرو قال الله عز وجل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، قل يا عبادي. فقال ابن عباس لكن أنا أقول قول الله تعالى إذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموت، قال أولم تؤمن، قال بلى فرضي من إبراهيم قوله بلى، قال فهذا لما يعترض في النفوس ويوسوس به الشيطان، وهكذا رواه الحاكم مثله. ثم قال صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وكما قال الشيخ هنا إن الحديث سنده لا يصح. قال تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع حكيم، في مبحث بعنوان الأمثلة في القرآن والسنة، الأمثلة في القرآن والسنة، مبحث طيب ومادة وعضية مؤثرة، وهناك كتاب لابن القيم بهذا العنوان الأمثال في القرآن والسنة. يقول هذا مثل ضربه الله تعالى لتضعيف الثواب لمن أنفق في سبيله وابتغاء مرضاته، وأن الحسنة تضاعف بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. اكتب عندك، والأصل أن كل حسنة يفعلها العبد مستوفية الشروط والأركان بعشر حسنات، والأصل أن كل حسنة يفعلها العبد مستوفية الشروط والأركان بعشر حسنات. أما المضاعفة أكثر من العشر تتوقف على حسن إسلام المرء، أما المضاعفة أكثر من العشر تتوقف على حسن إسلام المرء. فقال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، قال سعيد بن جبير يعني في طاعة الله، وقال مكحول يعني به الإنفاق في الجهاد من رباط الخيل وإعداد السلاح وغير ذلك، وقال ابن عباس الجهاد والحد، يضعف الدرهم فيهما إلى 700 ضعف. ولهذا قال تعالى كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، وهذا المثل أبلغ في النفوس من ذكر عدد 700، فإن هذا فيه إشارة إلى أن الأعمال الصالحة ينميها الله عز وجل لأصحابها كما ينمي الزرع لمن بذره في الأرض الطيبة. وقد وردت السنة بتضعيف الحسنة إلى 700 ضعف، فروى الإمام أحمد عن عياض ابن غطيف قال دخلنا على أبي عبيدة نعوده من شكوى أصابه، وامرأته تحيفه قاعدة عند رأسه، قلنا كيف بات أبو عبيدة؟ قالت والله لقد بات بأجر. قال أبو عبيدة ما بت بأجر، وكان مقبلا بوجهه على الحائط، فأقبل على القوم بوجهه وقال ألا تسألوني عما قلت؟ قالوا ما أعجبنا ما قلت فنسألك عنه. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله فبـ700 ضعف فبـ700، ومن أنفق على نفسه وأهله أو عاد مريضا أو ماز أذى، يعني أزال أذى ولا مازحهم، عندكم أذى؟ ها؟ ماز أذى، فالحسنة بعشر أمثال، والصوم جنة ما لم يخلقها، ومن ابتلاه الله عز وجل ببلاء في جسده فهو له حطة، أي يحط عنه خطاياه. وقد روى النسائي بعضه مرفوعا وموقوفا، وروى الإمام أحمد أيضا عن ابن مسعود أن رجلا تصدق بناقة مخطومة في سبيل الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لتأتين يوم القيامة 700 ناقة مخطومة. ورواه مسلم والنسائي، وروى أحمد أيضا عن أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله، يقول الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشربه من أجلي، وللصائم فرحتان، فرحة عند فطري وفرحة عند لقاء ربي، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، الصوم جنة. وكذا رواه مسلم، وقد تقدم حديث أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة في تضعيف الحسنة إلى 2000 حسنة. وروى ابن مردوية عن ابن عمر قال لما نزلت هذه الآية مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم رب زد أمتي،

أو فعل كذا حرمه الله على النار. الأدلة على القسم الأول اللي هو يا شيخ طلبة روى الإمام مسلم من حديث جابر أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله ما الموجبتان؟ أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله ما الموجبتان؟ قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. من أول السطر. وفي الصحيحين من حديث أبي ذر قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحين من حديث أبي ذر احنا بنتكلم في حديث دلوقتي ايه هاني الوعد اللي هو قسم الاول ان هو ايه من قال كذا او فعل كذا دخل الايه الجنة. النوع الثاني من قال كذا او فعل كذا حرمه الله على النار، دي احاديث الوعد، لان الحديث ديت بيتعلق بها اهل الارجاء. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد قال لا اله الا الله ثم مات على ذلك الا دخل الجنة. ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. فقال أبو ذر قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. نعم طبعا. قال أبو ذر قلت وإن زنى وإن سرق، يعني ما من عبد يقول لا إله إلا الله ثم مات على إلا دخل الجنة، وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. اكتبه في المرة الثالثة. قال على رأم أنف أبي ذر. وفي المرة الثالثة قال وإن رغم أنف أبي ذر. وروى مسلم من حديث عثمان بن عفان وروى النبي روى مسلم من حديث عثمان بن عفان قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من صلى البردين من صلى البردين دخل الجنة. اللهم يا أخوانا الفجر والإيه الفجر والعشاء. ده القسم الأولان يا أخوانا من أحاديث الوعد اللي هي من قال كذا أو فعل كذا دخل الجنة. القسم الثاني وهو من قال كذا أو فعل كذا حرمه الله على النار. أي نعم، من قال كذا أو فعل كذا حرمه الله على النار. في الصحيحين من حديث أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. نعم، من حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد أو ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. وعند مسلم من حديث ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا حرمه الله على النار، ما فيش جسد هنا مش حضر. وفي مسلم من حديث ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. أي نعم، أحد في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. أسأل سؤال كده، لا يدخل هنا بمعنى إيه؟ ها؟ الخلود، الخلود. طب أسأل سؤال تاني، في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، مثقال حبة من خردل من إيمان. السؤال، هذا المثقال حبة من خردل من إيمان كيف تكون يا شيخ صبري؟ نقول من ايه؟ من ايه؟ من قول. طب ما هو القول الذي تكون به ومن عمل الذي تكون به هذا المثقال من حبة من خردل؟ احسنت، كويس بقى. اذكر لي بقى ايه نوعا من انواع قول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح، قول لسه متفقين عليه. لا انت بتقول ايه، انتبهوا يا اخوانا المعلومة دي كويس، لان ده الاشكال عند المرجئة. يقول لك اهو مثقال ذرة من خردل من ايمان لا يخلد في النار، من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. سألنا أخانا فأجاب أخونا بقوله أن هذا المثقال الحبة من خردل من إيمان تكون من قول اللسان ومن قول القلب ومن عمل القلب ومن عمل الجوارح، هكذا قال وأصاب الحق. فسألناه مرة ثانية: أذكر لنا من أي أقوال القلوب ومن أي أعمال القلوب ومن أي أعمال الجوارح تكون هذا المثقال من الحبة من خردل من إيمان بعد اتفاقنا على وجود قول اللسان. أجب. لا ندري، ما عندنا دليل، ما عندنا إيه؟ دليل. فمن قال تكون هذا المثقال من حبة من خردل من قول القلب فقط، أين دليلك؟ طيب من عمل القلب فقط، أين دليله؟ من الاثنين معا، أين دليله؟ من الثلاثة على الإطلاق أصبت الحق. وبناء على ذلك من قال ويخرج من النار من لم يعمل خيرا قط، وزعموا أي لم يعمل خيرا قط بجوارحه، هذا تفسير بغير دليل وبغير سند. فلما قيل لهم أو قال لهم العلماء: من أين أتيتم بعمل القلب مع أن النص لا يشمله؟ قالوا: أتينا بعمل القلب من نصوص أخرى. فرد عليهم أهل السنة وقالوا: أتينا بعمل الجوارح من نصوص أخرى. وعليه خرج الحديث من محل النزاع، ما نتكلمش فيه، دور على حديث تاني حتى تستدل به على كلامك الباطل. طيب، وفي البخاري من حديث أبي عيسى عبد الرحمن ابن جبر قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث أبي عيسى عبد الرحمن ابن جبر ابن جبر قال النبي صلى الله عليه وسلم من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار ده يا اخوان احاديث الايه اشتملت على نوعين اثنين من قال كذا او فعل كذا دخل الجنه من قال كذا او فعل كذا حرمه الله على الايه على النار في وسط السطر احاديث الوعيد وهي عباره عن سته انواع الامام حزان خلصوا وطبعا أمليناه قبل ذلك ولكن لا بأس أحاديث الوعيد ستة أنواع النوع الأول إطلاق لفظ الكفر على بعض الكبائر إطلاق لفظ الكفر على بعض الكبائر مثال ذلك في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر سباب المسلم فسوق وقتاله ايه كفر هنا كفر مصدر ولا فعل يا شيخ أولاد مصدر معرب بالالف واللام ولا منكر منكر صح يشتمل ايه ابا عائشه يشتمل الكفر الاكبر والاصغر طيب هنا المراد به ايه ابا عائشه دليلك سباب المسلم فسوق وقتاله كفر قلنا ان لفظ الكفر هنا مصدر ان جاء مصدرا معرفا بالالف واللام فلا يحتمل الا يا شيخ سالم ها ايش عم تبصوا له ليه اذا جاء الكفر مصدر معرف بالالف واللام فلا يحتمل الا الكفر الاكبر طب هنا يا أبا عيشة مصدر ولكنه غير معرف يشتمل الأكبر والأصغر سألتك فقلت لي أن المراد هنا الأصغر أين دليلك لما لا يكون الأكبر مش عندك احتمال الاثنين الاثنين متساويين ولا واحد أرجح من واحد لن نرجح إلا بمرجح ما دليلك على أن الكفر هنا أصغر ها فضل يا شيخ أن الله لا يغفر أن يشرك به ما وجه الاستدلال الآية ليس لها محل نعم لا خليك معايا ركز معايا هنا طول بالكم عشان أفهم أنا أخوكم هنا قلنا سباب المسلم فسوق والفسوق نوعين صح هنا أصغر وقتاله كفر احنا قلنا كلمة كفر هنا مصدر غير معرف تشمل الأصغر والأكبر قلنا أن المراد هنا الأصغر يعني إيه المسلم إذا قاتل أخاه أو قتله كفر أصغر ما الدليل على أن كلمة كفر هنا أصغر وليست بأكبر مع أننا قلنا أنها تشتمل المعنيين فضل يا شيخ مجاهد يستدل أخونا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم ما وجه الاستدلال من الآية وجه الاستدلال من الآية أن الله وصفهم بالإيمان بعد أن وقع القتال فقال إنما المؤمنون إخوة وأيضا قوله تعالى بعد أن ذكر القتال والقصاص: فمن عفي له من أخيه، فأطلق لفظ الأخوة وهي تطلق على الأخوة الإيمانية. اتفهمت يا أخوانا دي؟ نعم، لك أن تقول يعني لو أن أخانا قال الإجماع منعقد على أن هذا كفر أصغر كنت سكت، ما كنتش استطرت معه في الكلام، ولكن لما سكت عن الإجماع قلنا نأتي بالأدلة، ولكن الأدلة تدل على أنه كفر أصغر والإجماع منعقد على ذلك. معايا يا مشايخ حتى لا يتلعب بك صبي من صبايا التكفيريين. فضل يا أخي. أعد علي، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، ماذا تريد من هذا الحديث أخي؟ لم إيه؟ ماله؟ ما إيه؟ طب إيه دليل إذا هنا أو إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار؟ ما حدتك على أن القتل هنا ليس بكفر؟ ده قال لك في النار. ركزوا يا مشايخ معايا اخوانا كده. تفضل يا ولدي. مالها؟ نعم، استدلالك مخدوش، يرد عليك وصفهم بالاسلام قبل القتال، فلما تقاتل نزع عنهما الاسلام. خد بالك، خليك ناصر معايا. نعم، فالقاتل والمقتول في النار. قال وصل هذا القتل، فما بال المقتول؟ قال انه كان حريصا على قتل السبب. اولا المسلمان هنا الالف واللام هنا ليس المعني بها، لا، كل من تقاتل من المسلمين للعموم. ايضا قال العلماء ان هذا من اجل الدنيا وليس من اجل الدين، وهنا في القتل والمقتول في النار اي ان لم يتب من الذنب، اما ان تاب تاب الله عز وجل عليه. معايا يا مشايخ؟ لا لا لا أبدا، مسلم مرتكب لكبيرة كما ذكرنا قبل ذلك. نعم، مخدوش. قبل أن يقتتل، إذا التقى المسلمان بسيفيهما، يعني كل واحد سل سيف وبدأوا يضربوا بعضهم مسلمين، القتل وقع القتل، النص خلاف كده خالص. لا، ما هو الآية اللي بعدها بقى: إنما المؤمنون إخوة. الاستدلال بأول آية لا، إنما المؤمنون إخوة. طيب، أخونا بيقول: نرجو ألا تنسى التردد عن الصحابة رضي الله عنهم في الدروس العلمية قراءة وكتابة وجزاكم الله. يا أخي على دماغنا من فوق على الرأس والعين، أكرمك الله، ونسأل الله بحبنا لأصحابي أن يحشرنا معهم. روى الشيخان من الحديث الثاني، أخو شيخ، روى الشيخان من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنهما رضي الله عن الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، روى الشيخان من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. لا، أنا قلت النوع الثاني، اسمه محمد، أنا طلعت من السنة كلمة النوع الثاني بتقولني بينما أقول ليه صار مش عارف مع الوضع. روى الشيخان من حديث جرير بن عبد الله البجلي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ده كله يا اخوانا ايه؟ من النوع الاولين اللي هو اطلاق لفظ الكفر على ايه؟ بعض الكبائر. وفي الصحيحين من حديث ابي ذر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير ابيه، ليس من رجل ادعى لغير ابيه وهو يعلمه الا كفر، ليس من رجل ادعى لغير ابيه وهو يعلمه الا كفر. يسأل أخونا أكرمه الله عن هذا الذي ذكرناه، أي أن رجلا كبر سنه واشتد عوده وعلم أن أباه الذي ينسب إليه ليس بأبيه على الحقيقة، فأصر أن يدعي أو أن يدعى باسمه، فهذا ذنب مكفر. أما إن علم وسعى في تغيير اسمه وعجز عن ذلك فالضرورات تبيح المحظورات. واضح يا شيخ محمد؟ نعم أصغر باتفاق. لو كتب ابنه باسم أبيه كفر، أي نعم كفر. النوع الثاني نعم كذلك برضو إلا كفر، لا هنا فعل يا مصطفى انتبه، إلا كفر فعل لك كفر، فرق بين المصدر وبين الفعل. فضل شيخ. لا هذه في لغة العرب كما قال عبد المطلب إن ابن هذا له شأن عظيم على النبي محمد، وكما قال أبو طالب لبحير الراهب قال له من هذا منك؟ قال هذا ابني. قال ما كان هذا لأبوه أن يكون حيا، هذا مطلق عند العرب، يطلق الأب على الجد وعلى العم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، مظبوط، إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلهك وإله آبائك، كمل شيخ صبري، وإبله إبراهيم ها وإسماعيل وإسحاق وهؤلاء الأعمام والجد، ومع ذلك سمهم الأباء، هذا مطلق عند العرب. عشان كده بنقول إيه الأصل في لغة العرب أن الأب في أصله يطلق على من أنجب، ده الأصل، ولكن يجوز أن يطلق على الجد والعم بقرينة في السياق وعليه. فمن قال وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أنه عمه أخطأ، لأنك خرجت عن الأصل، يلزمك يا شيخ محمد الدليل. واضح يا اخواننا كده؟ اكتب عندك. تفضل. ما احنا قلنا، ما احنا دي القاعدة، هي القاعدة عندنا ايه؟ ان لفظ الاب اذا خرج في لغة العرب او في لسان الشرع يقصد به الاب الذي انجب، فمن اخرجه عن هذا الاصل يلزمه الايه؟ الدليل. واضح يا اخواننا كده؟ تفضل. لا، في هناك فرق بين القتال والقتل. القتل يلزم منه القتال، والقتال لا يلزم منه القتل. فهمت؟ تاني، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا حصل بينهم قتال، يعني مسكوا بعضهم خناق، ممكن يترتب عليها قتل وممكن لا يترتب. معايا أخي الفضل؟ ما هو بس سبب المسلم فسوقه. نعم ايوه داخل في الحديث. نعم سبب المسلم فسوق وقتاله كفر، ولكن كفر هنا جاءت مصدر غير معرف بالالف واللام، واذا جاءت مصدرا غير معرف بالالف واللام او جاءت فعلا او اسم فاعل او فعل بكل تصرفاته تحتمل الاكبر والاصغر. الذي يحدد المعنى المراد هو السياق. معايا يا مشايخ؟ النوع الثاني من أنواع إيه؟ النوع الأول إيه يا ياسر؟ النوع الأول إيه من أحاديث الوعيد؟ النوع الأول من أحاديث الوعيد؟ لا استنصر بالك بقى، طور عليها عندك، أنا اشتغل شو الرجالة ولا إيه؟ النوع الأول يا شيخ تفضل؟ أحسنت. ده النوع الأولان، كل أخاك، أما تستحي يا أخي استحي شوي. النوع الثاني نفي الإيمان عمن ارتكب بعض الكبائر. النوع الثاني من أحاديث إيه مشايخ؟ الوعيد. نفي الإيمان عمن ارتكب بعض الكبائر، نفي الإيمان عمن ارتكب بعض الكبائر. في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. ولا ينتهب نهبة. يرفع الناس إليه فيها أبصارهم. ولا ينتهب نهبة اللي هو الغصب أو الاختلاس. يرفع الناس إليها فيها إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. وجه الاستدلال من الحديث واضح. نعم، إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن. هنا نفي الإيمان، دي نوع من أحاديث الوعيد، وهو النوع الثاني. عند البخاري من حديث أبي شريح أن النبي صلى الله عليه وسلم، لا بغض النظر احنا بنقول ايه، نفي الايمان هنا هل واجب او اصل، ده تفصيل، ولكن احنا بناخد من احاديث الايه الوعيد. اما التفصيل اللي احنا عارفينه واجب من واجبات الايمان، واضحه. عند البخاري من حديث ابي شريح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. الذي لا يأمن جاره بوائقه. يبقى هذا الحديث أيضا يدل على نفي الإيمان، وهي من أحاديث الوعيد. النوع الثالث: نعم، براءة النبي صلى الله عليه وسلم ممن ارتكب بعض الكبائر. براءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ممن ارتكب بعض الكبائر. في الصحيحين من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب. ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعند مسلم من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. من غش فليس مني. عند مسلم من حديث أبي هريرة، ده مشموس سند الحديث، لا تقول سند الحديث، تقول من الذي روى الحديث أو من الذي أخرجه، أما السند لا. النوع الرابع نفي دخول الجنة لمن ارتكب بعض الكبائر، نفي دخول الجنة لمن ارتكب بعض الكبائر. نعم، هذا الرابع، براءة النبي صلى الله عليه وسلم ممن ارتكب بعض الكبائر، ده الثالث. الثالث الثاني نفي الإيمان، الأول إطلاق لفظ الكفر على من ارتكب بعض الكبائر، الرابع نفي دخول الجنة لمن ارتكب بعض الكبائر. في الصحيحين من حديث حذيفة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل الجنة قتات، أي نمام. وفي الصحيحين من حديث جبير بن مطعم قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم، من حديث جبير بن مطعم لا يدخل الجنة قاطع، أي إيه قاطع، إيه قاطع رحم. وعند مسلم من حديث ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. من حديث ابن مسعود. النوع الخامس، نعم، الكبر، ما هو الاثنين متلازمين، لا يتكبر على الناس الا اذا تكبر على الشرع. احنا بنتكلم فيه، خدوا بالكم ما تسرحوش وتنسى ما نتكلم عنه. احنا بنتكلم عن احاديث الوعيد كيف توجه، يعني رجل مات به كبر أو مات متكبر ولم يتب، هل معنى لا يدخل الجنة أي أنه لا يدخلها مطلقا أو إيه معناه؟ هذا الذي نتكلم فيه. النوع الخامس الوعيد بالنار لمن ارتكب بعض الكبائر، الوعيد بالنار لمن ارتكب بعض الكبائر. روى الإمام مسلم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: وإن كان قضيبا من أراك. قال: وإن كان شيئا يسيرا. قال: وإن كان قضيبا من أراك. حاضر. عند مسلم من حديث أبي همامة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. ما احنا قلنا ايه العنوان؟ ايه الوعيد بالنار لمن ارتكب بعض الكبائر. طيب، قال رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وإن كان قضيبا من أراك. في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب قال النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث علي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج النار. لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج النار. النوع نعم تشتمل الأمرين، بيمينه أي بالحلف، أو بيمينه أي بيده اليمنى، والخطاب خرج مخرج الغالب. لا، هذا من الخطأ ولكن ليس من الكذب، فرواية الحديث بالمعنى جوزها بعض أهل العلم. النوع السادس، النوع السادس من إيه يا أبو عمر؟ من أحاديث الوعيد، خد بالك من أحاديث النوع السادس. لعن من ارتكب بعض الكبائر، لعن من ارتكب بعض الكبائر. في الصحيحين من حديث أسماء قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حديث أسماء نعم، لعن الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والموصولة. طبعا للأحاديث كما تعلمون روايات أخرى، ونحن بنختصر على رواية اللي هي محل الشاهد، اللي هو إيه؟ لعن من ارتكب بعض الكبائر. فوسط المرأة شعرها بشيء آخر، هذا يستوجب اللعن. وعند مسلم من حديث جابر رضي الله عنهما، وعند مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكلهم وشاهديه وكاتبهم. لعن الله آكل الربا وموكلهم وشاهديه. لا، لعن الله، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعن رسول الله، انتبه، آكل الربا وموكلهم وشاهديه وكاتبه، وقال: هم سواء. معنى كلمة هم سواء يعني ايه؟ معنى ايه يا احمد؟ ايه معنى هم سواء؟ في ايه؟ ركز يا احمد، هم سواء في اللعن، يعني هذا ملعون وهذا ملعون وهذا ملعون. وروى البخاري من حديث ابراهيم التيمي عن أبيه قال، من حديث إبراهيم التيمي عن أبيه قال: خطبنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال، من القائل؟ علي. عن أبيه قال: خطبنا علي بن أبي طالب فقال: من زعم أن عندنا شيئا نقرأه، من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة. من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة فقد كذب. افتح قوس. وهي صحيفة معلقة في قراب سيفه. وهي صحيفة معلقة في قراب سيفه. فيها في القوس خلاص فيها أسنان الإبل أسنان بالسين أسنان الإبل وأشياء من الجراحات. وفيها أي في الصحيفة قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. عير مشكلة عين مفتوحة ياء ساكنة راء منونة بالكسر. ما بين عير إلى ثور أسماء جبلين. فمن أحدث فيها حدثا وده محل الشاهد. فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم يسعى بها أدناهم. ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه. وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ده كله الشاهد من الحديث اللي هو ايه اللعن. لعن من ارتكب بعض الكبائر. ومن ادعى الى غير ابيه او انتمى الى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. افتح قوس اي فريضة او نافلة. معنى ايه معنى كلمة لا يقبل؟ قبل ذلك ذكرنا ان مجيء لا يقبل في لسان الشريعة يحتمل امران. الامر الاول عدم الصحة وعدم الاجزاء ويلزمه الاعادة. الامر الثاني عدم حصول الثواب ولا يلزمه الاعادة. والفرق بين الامرين أن عدم القبول إذا جاء مقرونا بفقدان شرط أو ركن فالمراد عدم الصحة وعدم الإجزاء. وإن كان مقرونا بمعصية فالمراد عدم حصول الثواب. واضح؟ اكتب عندك. قال النووي دي فائدة بعيدة عن الموضوع ولكن مهمة فأردنا أن نمليها عليه. قال النووي هذا تصريح من علي بن أبي طالب رضي الله عنه بإبطال ما تزعمه الرافضة والشيعة. هذا تصريح من علي بن أبي طالب رضي الله عنه بإبطال ما تزعمه الرافضة والشيعة ويخترعونه. نعم، من علي بن أبي طالب رضي الله عنه بإبطال ما تزعمه الرافضة والشيعة ويخترعونه من قولهم، من قولهم أن عليا رضي الله عنه أوصى إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأمور كثيرة من أسرار العلم وقواعد الدين. ويخترعونه من قولهم أن عليا رضي الله عنه أوصى إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأمور كثيرة من أسرار العلم وقواعد الدين وكنوز الشريعة، وأنه صلى الله عليه وسلم خص أهل البيت بما لم يطلع عليه غيره، بما لم يطلع عليه غيره. وهذه دعاوى باطلة واختراعات فاسدة، وهذه دعاوى باطلة واختراعات فاسدة لا أصل لها. ويكفي في إبطالها قول علي رضي الله عنه السابق، واختراعات فاسدة لا أصل لها ويكفي في إبطالها قول علي السابق. طيب، بالنظر إلى الأحاديث المقدمة بنوعيها وعد أو وعيد، بالنظر إلى الأحاديث المتقدمة بنوعيها الوعد والوعيد، نجد في أحاديث الوعد أن الفاسق موعود بدخول الجنة، والنجاة من النار، وأن من ارتكب والنجاة من النار، وأن من ارتكب من الكبائر ما ارتكب ما عدا الشرك ما دام نطق بالشهادتين ومعه أصل الإيمان. وهو تصديق الخبر وتنفيذ الأمر، وبالنظر إلى أحاديث الوعيد بكافة أنواعها الست نجد أنها دلت على أن هذا الفاسق متوعد بالنار، متوعد بالنار والحرمان من الجنة ونفي الإيمان عنه. وإطلاق لفظ الكفر عليه والبراءة منه ولعنه. ونفي الإيمان عنه وإطلاق لفظ الكفر عليه والبراءة منه ولعنه. وهذه النصوص كلها كما تقدم سواء من الوعد أو الوعيد صحيحة في الثبوت وصريحة في الدلالة. وهذه النصوص كلها كما تقدم وعد ووعيد صحيحة في الثبوت صريحة في الدلالة. طيب من أول السطر: مذاهب العلماء تجاه هذا التعارض. مذاهب العلماء تجاه هذا التعارض. أولا: الإجماع منعقد على دخول النار قوم من أهل القبلة ثم يخرجون منها. الإجماع منعقد على دخول النار قوم من أهل القبلة ثم يخرجون منها. قال شيخ الإسلام: وأما من جزم بأنه لا يدخل النار أحد من أهل القبلة فهذا لا نعرفه قولا لأحد، كلام شيخ الإسلام تيمية. قال: وأما من جزم بأنه لا يدخل النار أحد من أهل القبلة فهذا لا نعرفه قولا لأحد. طبعا كلمة قولا لأحد أي من أهل السنة، وإلا الجهم قال وعمرو بن عبيد وغلاة المرجئة قالوا يكفيه القول ولن يلج النار مطلقا. فقول شيخ الإسلام لا نعرفه قولا لأحد أي من علماء أهل السنة. أولا بالنسبة لأحاديث الوعد، بالنسبة لأحاديث الوعد سلك العلماء مسلك الجمع، فقالوا دلت أحاديث الوعد المتقدمة على أن هذه الأعمال سبب لدخول الجنة، والنجاة من النار، ومع كونها سببا فإن المسبب لا يتحقق إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. فإن المسبب لا يتحقق إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. وانتفاء الموانع. وعليه يمكن القول بإطلاق أن من فعل كذا دخل الجنة، بإطلاق أن من فعل كذا دخل الجنة، ولكن لا يصح تطبيق هذا على شخص بعينه. إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. ولكن لا يصح تطبيق هذا على شخص بعينه إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. المسلك الثاني من مسالك الجمع على شخص بعينه بس ما يقدرش. بس اكتب عندك. المسلك الثاني من مسالك الجمع أن هذه الأحاديث، افتح قوس، أي أحاديث الوعد، جاءت مطلقة، ثم قيدت بأحاديث أخرى. أن هذه الأحاديث جاءت مطلقة ثم قيدت بأحاديث أخرى. أمثلة على المقيدات. في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله، اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه. بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. القيد هنا مستيقنا بها قلبه. مثال آخر روى مسلم من حديث جابر رضي الله عنه. ولا شيء، لعل النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أمر معين أو أطلق القيد. وكل من أراد أن يطبق القيد على نفسه وعلم باليقين له ذلك. وعند مسلم من حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. القيد هنا عدم الإشراك بالله. نعم، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. القيد هنا عدم الإشراك بالله. مثال آخر، روى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله مخلصا من قلبه أو يقينا من قلبه دخل الجنة. القيد هنا الإخلاص واليقين، أو يقينا من قلبه. قال سليمان بن عبد الله التيمي: وأما النطق بها من غير معرفة لمعناه، النطق بها بإيه يا أخوانا؟ سليمان بن عبد الله التيمي: أما النطق بها من غير معرفة لمعناه ولا عمل بمقتضاها فإن ذلك غير نافع بالإجماع. فهذا غير نافع بالإجماع، وهذا إخواني هو الطريقة المثلى للجمع بين هذه النصوص، أي أن هذه النصوص جاءت مطلقة ثم قيدت بقيود أخرى، فمن أتى بها بقيودها نفعته وإلا فلا. طريقة ثالثة من طرق الجمع وهي تأويل أحاديث الوعيد، فيكون المراد بتحريمه على النار أي تحريم الخلود لا أصل الدخول. تأويل أحاديث الوعيد، تأويل أحاديث الوعد، فيكون المراد بتحريمه على النار تحريم الخلود لا أصل الدخول. تأويل أحاديث الوعد، فيكون المراد بتحريمه على النار أي تحريم الخلود لا أصل الدخول، يعني معناها يدخل ولكن لا إيه؟ ها؟ لا يخلد فيه. تأولون الأحاديث ولا تأولون الآيات؟ إزاي يعني؟ أخونا أكرمه ليسأل ويقول: بعض أهل البدع يقولون لأهل السنة: لماذا تأولون الأحاديث ولا تأولون الآيات؟ أولا، هذا وإن كان تأويلا ولكنه هو التأويل الصحيح الذي اعتمده السلف والمتأخرين منهم. فكلمة الخلود في لغة العربي تطلق ويراد بها معنيين: الخلود الأبدي أو المكث الطويل، فأولناها على المكث الطويل بدليل إيه؟ قرائن أخرى والإجماعات، تماما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. هذا على المكث الطويل وليس على التأبيد، مع أن الخلود في لغة العرب يحتمل المعنيين. من أول السطر: أحاديث الوعيد. من أول السطر: أجمع أهل السنة والجماعة على ما يلي. أولا: عدم كفر مرتكب الكبيرة، عدم كفر مرتكب الكبيرة، افتح خص كده، دون الشرك ودون الكفر، دون الشرك ودون الكفر، وعدم خروجه من الإسلام ما لم يكن مستحلا. لا، خارج القوس بقى، على عدم كفر مرتكب الكبيرة، افتح قوس، دون الكفر أو الشرك ايه في القوس، وعدم خروجه من الإسلام ما لم يكن مستحلا. وأجمعوا على أن مرتكب الكبيرة دون الشرك والكفر، وأجمعوا على أن مرتكب الكبيرة دون الشرك ودون الكفر، إن مات ولم يتب فأمره إلى الله. إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وأجمعوا أيضا على أن مقترف الذنب، على أن مقترف الذنب مستحق للوعيد المرتب على ذلك الذنب، على أن مقترف الذنب مستحق للوعيد المرتب على ذلك الذنب. وأجمعوا أيضا على أنه لا يخلد في النار أحد من أهل التوحيد، على أنه لا يخلد في النار أحد من أهل التوحيد وإن ارتكب بعض الكبائر. أول السطر: الدليل على هذه الإجماعات. قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وبوب البخاري في صحيحه فقال: باب المعاصي من أمر الجاهلية، باب المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها إلا بالشرك. ب باب المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبه إلا بالشرك، ده تبويب البخاري، ولا يكفر صاحبه إلا بالشرك. ثم روى عن أبي ذر أنه قال، ثم روى عن أبي ذر أنه قال: سببت رجلا فعيرته بأمه. سببت رجلا فعيرته بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية. إنك امرؤ فيك جاهلية. وعند مسلم من حديث عبادة بن الصامت قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال: فقال: تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا، ومن أصاب فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله، نسأل الله أن يزبل علينا وعليكم ستره في الدنيا والآخرة، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. دي كلها يا إخوان أدلة على الإجماعات السابقة. فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، شاء عذبه وإن شاء عفا. قال النووي: واعلم أن هذا الحديث عام مخصوص، قوله صلى الله عليه وسلم، ده كلام النووي، قوله صلى الله عليه وسلم: ومن أصاب شيئا من ذلك، المراد به ما سوى الشرك. خدوا بالكم، المراد به ما سوى الشرك، لأن هي البيع: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، صح؟ ولا تزنوا، ولا تسرقوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. فمن وفى منكم فأجره على الله. طيب، فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له. كل ذا خارج عن الشرك، أي من زنى أو سرق عيادا بالله أو قتل ثم أقيم عليه الحد فهو كفارة، فالحدود كفرت. يبقى يقول النووي: ومن أصاب شيئا من ذلك إلى آخره، المراد به ما سوى الشرك. ثم قال أي النووي. حاضر. واعلم أن هذا الحديث عام مخصوص، وموضع التخصيص قوله صلى الله عليه وسلم ومن أصاب شيئا من ذلك إلى آخره، المراد به ما سوى الشرك. ثم قال من القال النووي. وفي هذا الحديث فوائد، منها تحريم هذه المذكورات، تحريم هذه المذكورات وما في معناها، تحريم هذه المذكورات وما في معناها، وفيه الدلالة لمذهب أهل الحق، وفيه الدلالة لمذهب أهل الحق أن المعاصي غير الكفر لا يقطع لصاحبها بالنار، وفيه الدلالة لمذهب أهل الحق أن المعاصي غير الكفر لا يقطع لصاحبها بالنار إذا مات ولم يتب منها. إذا مات ولم يتب منها، بل هو بمشيئة الله تعالى، إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه. لا يقطع لصاحبها بالنار إن مات ولم يتب منها، بل هو بمشيئة الله تعالى، إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه. انتهى كلام النووي. قال ابن حجر تضمن الحديث الرد على من قال، تضمن الحديث الرد على من قال أن مرتكب الكبيرة كافر أو مخلد في النار. تضمن الحديث الرد على من قال أن مرتكب الكبيرة كافر أو مخلد في النار. قال الإمام ابن عبد البر ومن وجهة النظر الصحيح الذي لا مدفع له، ومن وجهة النظر الصحيح الذي لا مدفع له أن كل من ثبت له عقد الإسلام في وقت بإجماع. قال ابن عبد البر ومن جهة النظر الصحيح الذي لا مدفع له أن كل من ثبت له عقد الإسلام في وقت بإجماع، بإجماع من المسلمين، له عقد الإسلام في وقت بإجماع المسلمين، ثم أذنب ذنبا أو تأول تأويلا، ثم أذنب ذنبا أو تأول تأويلا، فاختلفوا بعد في خروجه من الإسلام. الجماعة ده مهم جدا ويريت نحفظ. ومن وجهة النظر الصحيح الذي لا مدفع له أن كل من ثبت له عقد الإسلام في وقت بإجماع المسلمين، يعني ثبت له عقد الإسلام ثم فعل ماذا؟ أذنب ذنبا أو تأول تأويلا، فاختلفوا بعض في خروجه من الإسلام، أي بهذا الذنب أو بهذا التأويل، فاختلفوا بعض في خروجه من الإسلام، لم يكن اختلافهم بعد إجماعهم، لم يكن اختلافهم بعد إجماعهم معنى يوجب حجة، لم يكن اختلافهم بعد إجماعهم معنى يوجب حجة، ولا يخرج من الإسلام المتفق عليه، لم يكن اختلافهم بعد إجماعهم معنى يوجب حجة ولا يخرج من الإسلام المتفق عليه إلا باتفاق آخر أو سنة ثابتة لا معارض لها. إلا وليخرج من الإسلام المتفق إلا باتفاق آخر أو سنة ثابتة لا معارض لها. عنوان فصل السطر: مذهب العلماء تجاه أحاديث الوعيد. لا معارض له. مذهب العلماء تجاه أحاديث الوعيد: أولا مسلك الجمع، أولا مسلك الجمع، يعني أخونا هنا جزاه الله خير يذكرنا بحديث الطفيل بن عمرو عند مسلم أن أخا له قتل نفسه ورآه في روضة من رياض الجنة، فيه دليل على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر ولا يخرج. جزاك الله خير، اللي هو الحديث المشهور: اللهم وليديه فاغفر. جزاك الله خيرا. مذاهب العلماء تجاه حديث الوعيد: أولا مذهب الجمع، مذهب الإيه؟ الجمع. وسلكوا في ذلك عدة مسالك. المسلك الأول مذهب العلماء في اتجاه التعارض، أخذ أول شيء الجمع. احنا قلنا عندنا أربع مسائل، أربع مذاهب، فمذهب الجمع سلكوا فيه عدة مسالك. المسلك الأول: تحمل الأحاديث على ظاهرها وإطلاقها. تحمل الأحاديث على ظاهرها، لا عدة مسالك سيتأتي، تقريبا هم أربعة أو خمسة تقريبا. تحمل الأحاديث على ظاهرها وإطلاقها كما جاءت، واعتقاد أن هذا العمل سبب لاستحقاق الوعيد، وإطلاقها كما جاءت، واعتقاد أن هذا العمل سبب لاستحقاق الوعيد، يعني لا يدخل الجنة فقد تاب كما هو. العقيدة عندنا إن النميمة سبب لعدم دخول الجنة، وإحنا قلنا الدخول نوعين كما أن الخلود إيه نوعين، بمعنى أن استحقاق العذاب وإنزال العقوبة المذكورة، بمعنى أن استحقاق العذاب وإنزال العقوبة المذكورة قد تقع لاستحقاق الفاعل لها، وإنزال العقوبة قد تقع لاستحقاق الفاعل لها، وقد لا تقع بسبب عفو ورحمة الله. نعم، قلنا استحقاق العذاب وإنزال العقوبة المذكورة قد تقع لاستحقاق الفاعل لها، وقد لا تقع بسبب عفو الله ورحمته، لاستحقاق الفاعل لها. يعني هذا الذي نم يستحق هذا الأمر، وقد لا تقع لعفو الله ورحمته. ووجه ذلك أن الحكم المبني على سبب، ووجه ذلك أن الحكم المبني على سبب لا يتحقق إذا وقع السبب حتى تتوفر الشروط وتنتفي الموانع، حتى تتوفر الشروط وتنتفي الموانع. قال شيخ الإسلام: لعن المطلق لا يستلزم لعن المعين. لعن المطلق لا يستلزم لعن المعين الذي قام به. لعن المطلق لا يستلزم لعن المعين الذي قام به ما يمنع لحوق اللعنة له. ما يمنع لحوق اللعنة له. وكذلك التكفير المطلق والوعيد المطلق ولهذا كان الوعيد المطلق في الكتاب والسنة مشروطا باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع. انتهى كلام شيخ الإسلام من أول الصف. قاعدة عامة الحكم العام على الأقوال والأفعال. لا يستلزم انطباقه على الأفراد قطعا. الحكم العام على الأقوال والأفعال، يعني أنا شفت قول قلت هذا القول كفر، ورأيت فعلا قلت هذا الفعل كفر، وجدت رجلا يسجد لصنم تعبدا، أو يمزق المصحف ويلقيه في الحش، هذا الفعل كفر، واخد بالك؟ فالعلماء بيقولوا الحكم العام على الأقوال والأفعال لا يستلزم انطباقه على الأفراد قطعا. وخد بالك، ركز معايا كده، الحكم العام على الأقوال والأفعال، وهل يوجد قول إلا بقائل أبا حبيبة؟ لازم يكون قائل. وكذلك هل يوجد فعل بغير فعل يا أبا عيشة؟ لا يوجد. ومع ذلك، ولكن انظر إلى دقة الفقهاء، قالوا احنا بنحكم على الفعل بانه كت وكيل، اما ان الحكم ينطبق على الشخص الذي فعل، قال لا استنى. ودي من اعظم ما قرره شيخ الاسلام رحمه الله، وهذا الامر بيشكل على كثير من اهل البدعة، ما يستطيع ان يميز بين القول وبين القائل، ولا بين الفعل وبين الفاعل، وهذا من فرط جهلهم بأصول وبكلام أهل العلم. نعيد القاعدة: الحكم العام على الأقوال والأفعال لا يستلزم انطباقه على الأفراد قطعا إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. يبقى بناء على ذلك أحاديث الوعيد سبب، والحكم المترتب على سبب لا يتحقق إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. لا، أخونا بيسأل عن رجل بيسب الدين، احنا بنقول القاعدة العامة ايه هي؟ ان هذا القول او الفعل كفر. طب الشخص اللي عمل، يبقى هنا الحكم ده سبب لإطلاق الحكم على الشخص بعينه، يبقى اصبح حكم وضعي. عاوزين اسباب وشروط وموانع. عندنا السبب تحقق، سب الدين. طب الشروط اللي هم الاربع شروط. طب الموانع، اربع موانع. ان كانت تحققت هذه الامور كافر بعينه. ويستثنى من ذلك أيضا كما ذكرنا مرارا المعلوم من الدين بالضرورة، هذا لا نتكلم فيه ولا عذر بجهل وخلافه، بل هو كافر بعينه. المسلك الثاني من مسالك الجمع، حمل بعض العلماء أن الوعيد في هذه النصوص، حمل بعض العلماء أن الوعيد في هذه النصوص إنما يكون في حق المستحل لهذه المعاصي، في حق المستحل لهذه المعاصي إذا كان عالما بالتحريم، إذا كان عالما بالتحريم وغير متأول تأويلا سائغا، وغير متأول تأويلا سائغا. لأنه في هذه الحالة كافر كفر أكبر مخرج عن الملة، يعني قلنا رجلا عياذا بالله استحل الزنا، استحل الغيبة، استحل النميمة، هذا يكفر، وإن لم يزن وإن لم يغتب وإن لم ينم، كما قال الإمام أحمد لما قيل له في تفسير قوله تعالى ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، قيل للإمام أحمد هذا في من استحل القتل، قال الإمام سبحان الله من استحل القتل كفر وإن لم يقتل، معي أخوانا كفر وإيه وإن لم يقتل مستحل، طبعا ضابط الاستحلال إيه أبا عائشة، كلام مش منضبط يا أبا عائشة، ضابط الاستحلال يا مشايخ، فضل يا ولدي وذلك إيه؟ أحسنت يا ولد جزاك الله خير. يبقى أن يعتقد أن ما حرمه الله ورسوله تبه وأجمع المسلمون على تحريمه حلال، ولا بد من التصريح بلسان المقال، أما لسان الحال لا يكفي، لازم المقال، وهذا كلام أهل. المسلك الثالث من مسالك الجمع بين نصوص الوعيد، قاعد علي غيرها إذا استحلها، لا ماذا تقصد بالغير إذن؟ لا كده احنا كده خرجنا عن الإجماع، لأن الإجماع وضع لنا قيد، ما هو القيد؟ ما حرمه الله ورسوله وأجمع المسلمون على تحريمه، يبقى طالما انعقد الإجماع على حرمة هذا الشيء من استحله كفر. ففي أمور معينة مختلف فيها بين أهل العلم في التحريم وعدم تحريم، يبقى أنا عندي هنا التحريم ثبت بالكتاب والسنة وأجمع المسلمون على التحريم، هذه الذنوب هو الذي من استحلها كفر، أما عداها حرمت على قول بعض أهل العلم وبعض أهل العلم لم يحرمه واستحلها لا يكفر، وإن كان لا شك أنه مرتكب لذنب عظيم. المسلك الثالث المراد بهذه النصوص، المبالغة في الزجر والترهيب والتغليظ، المبالغة في الزجر والترهيب والتغليظ والتغليظ والتحذير من الوقوع في هذه المعاصي، يا أخي الفضل، من الزجر والترهيب والتغليظ والتحذير من الوقوع في هذه المعاصي. المسلك الرابع أن إخلاف الوعيد لا يذم بل يمدح، أن إخلاف الوعيد لا يذم بل يمدح، والله عز وجل يجوز عليه إخلاف الوعيد ولا يجوز إخلاف الوعد. والله عز وجل يجوز عليه إخلاف الوعيد ولا يجوز إخلاف الوعد. نعم، لا المعاد غير دي، المعاد غير الوعيد خالص، ماشي. والفرق بينهما على ايه؟ طب انا كملت كلامي، ما انتم دايما بتسالوا قبل ان استوفي الكلام. والفرق بينهما ان الوعيد حقه فاخلافه عفو وهبه، واسقاط ذلك من موجبات كرمه وجوده واحسانه. ان الوعيد حقه فاخلافه عفو وهبه، وإسقاط ذلك من موجبات كرمه وجوده وإحسانه. كرمه وجوده وإحسانه. أما الوعد فهو حق عليه أوجبه هو على نفسه، وهناك مسلك آخر غير ما سبق فهو حق عليه أوجبه هو على نفسه. وهناك مسلك آخر غير الذي سبق، احنا بنتكلم دلوقتي عن أحاديث الايه؟ الوعيد، وحديث الوعد انتهينا منها خلاص. أرجو أن يذكر هذا المبحث أكثر من مرة. وهناك مسلك آخر وهو التوقف في أحاديث الوعيد وإمرارها كما جاءت، في أحاديث الوعيد وإمرارها كما جاءت من غير تعرض لتأويلها أو تفسيرها. نعم، لتأويلها أو تفسيرها، من غير تعرض لتأويلها أو تفسيرها. انت يا اخوانا، وده مسلك قوي جدا وسيأتي كلام أهل العلم، متى نلجأ إلى التفسير أو التأويل؟ إذا قام أحد بتفسيرها وإخراجها عن إجماعات الأمة. أما عند ذكرها نتركها ليكون تأثيرها أوقع في النفس البشرية. واضح؟ اكتب عندك. سئل الإمام الزهري عن أحاديث الوعيد مثل الذي سبق فقال: من الله عز وجل العلم، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. من الله عز وجل العلم، وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ، وعلينا التسليم. وسئل الإمام أحمد عن حديث من غشنا فليس منا، فقال لا أدري إلا على ما روي. سئل الإمام أحمد عن حديث من غشنا فليس منا، فقال لا أدري إلا على ما روي، يعني كما هو. وقال الإمام البغوي في حديث لا يزني الزاني، وقال الإمام البغوي في شرح السنة ومن الكتب الطيبة، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، قال القول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، القول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعلم عند الله عز وجل. القول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والعلم عند الله عز وجل. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أحسن ما قيل في ذلك، ذلك عيد على إيه؟ حديث الوعيد، أمروها كما جاءت لا تتعرضوا لها بتفسير، أمروها كما جاءت لا تتعرضوا لها بتفسير. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه عامة علماء السلف يقرون هذه الأحاديث، عامة علماء السلف يقرون هذه الأحاديث ويمرونها كما جاءت، ويكرهون أن تتأول تأويلات تخرجها عن مقصود رسول الله. ويكرهون أن تتأول تأويلات تخرجها عن مقصود رسول الله صلى الله عليه وسلم. كويس؟ ماشي ماشي كده؟ عنوان في وسط السطر كده؟ وتنقسم أحاديث الوعيد من حيث زمن الوقوع إلى، وتنقسم أحاديث الوعيد أحاديث الوعيد من حيث زمن الوقوع إلى في الدنيا أي نعم في الدنيا، ويدخل فيها إطلاق لفظ الكفر على من ارتكب بعض الكبائر البراءة ممن ارتكب بعض الكبائر. لا في مشي ولا في أكل ولا شرب لما خلص المبحث، عشان بس الكلام يكون واضح وبرحلكم خالص. والله قدامي 4 صفحات وإحنا كتبنا 5. مش عارف أقول يا أبو عمر بحث بقى. كده مش خلص ولفت. تنقسم أحاديث الوعيد باعتبار زمن الوقوع إلى الدنيا والآخرة. أولا في الدنيا إطلاق لفظ الكفر على من ارتكب بعض الكبائر، بعد ذلك البراءة منهم. أي نعم، البراءة منهم. أما في الآخرة الوعيد بالنار وعدم دخول الجنة. نعم، عدم دخول الجنة والوعيد بالنار. أولا في الدنيا باعتبار إطلاق الكفر، باعتبار إطلاق الكفر. المراد بالكفر هنا الكفر الأصغر، القول الثاني المراد بالكفر هنا الكفر اللغوي وهو التعطية للإحسان والنعم. المراد هنا القول الثاني، يعني إطلاقات لفظ الكفر على من ارتكب بعض المعاصي في الدنيا. إيه المراد منها؟ ثلاث أقوال. قول الأول المعني بذلك الكفر الأصغر، قول الثاني المعني بذلك الكفر اللغوي وهو التعطية للإحسان والنعم، التعطية للإحسان والنعم. القول الثالث أن هذه المعاصي من أخلاق الكفار. الوجه الرابع أن هذه المعاصي تؤول به إلى الكفر. بعد ذلك أحاديث نفي الإيمان في الدنيا، المراد بذلك نفي كمال الإيمان الواجب. وليس مراد بالنفي نفي أصل الإيمان، قال شيخ الإسلام اسم الإيمان إذا أطلق في كلام الله وكلام رسوله، صلى الله عليه وسلم، فإنه يتناول فعل الواجبات وترك المحرمات. فعل الواجبات وترك المحرمات. ومن نفى الله ورسوله الإيمان عنه، ومن نفى الله ورسوله ومن نفى الله ورسوله الإيمان عنه فلا بد أن يكون قد ترك واجبا أو فعل محرما. ومن نفى الله ورسوله الإيمان عنه فلا بد أن يكون قد ترك واجبا أو فعل محرما، فلا يدخل في الاسم، الاسم بالسين، فلا يدخل في الاسم الذي يستحق أهله الوعد دون الوعيد. نعم بالسين، ايوه. انت بس تركز، ركز عشان كده انا قلت بالسين، صح يا ابو عمر؟ قول له محمد، شيخ محمد احسن بغلط، لازم استحمله شيخ محمد. فلا يدخل في الاسم الذي يستحق اهله الوعد دون الوعيد، بل يكون من اهل الوعيد، بل يكون من اهل الوعيد. بعد ذلك توجيه أحاديث الوعيد المتعلقة بالآخرة، توجيه أحاديث الوعيد المتعلقة بالآخرة. لا يدخل الجنة أي في الوقت الذي يدخلها من لم يرتكب هذا الذنب، أي في الوقت الذي يدخلها من لم يرتكب هذا الذنب، بمعنى أن من لم يرتكب هذا الذنب، بمعنى أن من لم يرتكب هذا الذنب يدخل الجنة أولا، ومن ارتكب لا يدخل معهم ويحبس. إما للمحاسبة على الذنب، أي أن من لم يرتكب هذا الذنب يدخل الجنة أولا، ومن ارتكب لا يدخل معه ويحبس، إما للمحاسبة على الذنب أو لإدخاله النار ليعذب بقدر ذلك الذنب. ثم يخرج منها ويدخل الجنة، وهذا هو المقصود بقول بعض علماء السلف أن المنفي هنا، أن المنفي هنا الدخول المطلق، بقول بعض علماء السلف أن المنفي هنا الدخول المطلق الذي لا يكون معه عذاب، لا الدخول المقيد الذي يحصل لمن دخل النار ثم دخل الجنة. الذي يحصل لمن دخل النار ثم دخل الجنة، لا الدخول المقيد الذي يحصل لمن دخل النار ثم دخل الجنة. الوجه الثاني في الكلام شرطا مقدرا، والتقدير هو في الكلام شرط مقدر والتقدير هو لا يدخل الجنة إن عذبهم. أيوة نعم، في الكلام شرط مقدر والتقدير هو لا يدخل الجنة إن عذبهم أو لا يدخل الجنة إلا أن يغفر له. والقاعدة العامة هي ولا يدخل الجنة إلا أن يغفر له، والقاعدة العامة لا يخلد في النار موحد ولا يدخل الجنة مشرك. من أول السطر: الأسباب التي دلت الأدلة الشرعية على أنها تسقط العقوبة على الذنب وتمنع من إنفاذ الوعيد. الأسباب التي دلت الأدلة الشرعية على أنها تسقط العقوبة على الذنب وتمنع من إنفاذ الوعيد التوحيد، التوبة، الاستغفار، الحسنات الماحية. التوحيد، التوبة، الاستغفار، الحسنات الماحية، دعاء المؤمنين، دعاء المؤمنين. الأمر الذي يليه: ما يعمل للميت من الأحياء من أعمال البر مما ورد به النص. ما يعمل للميت من الأحياء من أعمال البر مما ورد به النص. الأمر الذي يلي: شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الذي يليه: مصائب الدنيا، مصائب الدنيا. بعد ذلك فتنة القبر بعد ذلك أهوال يوم القيامة. الأمر الأخير رحمة الله عز وجل، الأمر الأخير رحمة الله عز وجل. سائلين الله عز وجل العون والسداد، نواصل دروسنا ونستكمل القراءة.